أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كل عام وأنتم بخير. ودخل شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ماذا صنعت في رجب وماذا ستصنع في شعبان هو حالك. ما صنعت في سنة، هذا هو رمضان. وإذا تذكرنا رمضان الفائت فكأنه بالأمس القريب. مرت سنة وهكذا يمضي العمر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه. هكذا يمضي العمر، سنة وراء سنة وتلقى الله. الله أرسلك في مهمة في هذه الحياة وعشت فيها قدر ما عشت ثم تعود إلى الله. قال الملك جل جلاله: إن إلينا إيابهم. الإياب اللي هو إيه؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت راجع إلى الله ليحاسبك على المهلة التي أعطاها لك بما قدمت علي عبدي. أنا بعدتك الدنيا 40 سنة، وديتك صحة وديتك فلوس وديتك عقل وديتك عينين وأذنين وفهم وديتك أصحاب وديتك قرآن وديتك سنة، جبت لي إيه وانت جاي؟ هل معك شيء يفرح الله به حين تقدم عليه؟ معاك حاجة كده لما تدخل على ربنا تقول له: أيوة يا رب، عندك حاجة؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، وارزقنا الحق والإنصاف، اللهم ارزقنا الصدق والإنصاف. الشاهد أنه ليس معنا من البضاعة ما ننجو به من النار فضلا عن أن ندخل به الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الشاهد أننا في شهر شعبان سنحاول أن نجهز شيئا نصنعه في رمضان، نحاول نجهز شيئا نصنعه في رمضان أو نجهز شيئا نلقى به الله، نلقى به الله سبحانه وتعالى. بما سنلقى الله؟ نريد أن نلقى الله بشيء، شيء يسر، شيء ينصف، يعني يشرف، شيء يشرف تقابل به ربنا سبحانه وتعالى. في الشاهد أننا قلنا أن أحب ما تقرب به العبد إلى الله الفرائض. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته علي. والناس دوما في شعور الفضل يهتمون بالنوافل. تجد إذا قلنا شعبان ورمضان يهتم أن يصوم صيام نوافل، يهتم أن يقوم الليل دي نوافل برضو، يهتم بالصدقة نوافل، كلها نوافل. عايزين نهتم بفرائض، فرائض زي صلة الرحم وزي بر الوالدين وزي إكرام الجار وزي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة، الصلاة المفروضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إصلاحها مهم جدا، وقضينا لقاءين في إصلاح الصلاة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إقامة الصلاة كما تحب وترضى. فقلنا إن إحنا عايزين نصلح الصلاة إزاي، ذكرنا 8 قواعد نبدأ عليها الصلاة، ثم بعد ذلك 10 قواعد نستمر عليها في الصلاة، وقلنا إن دي الأعمدة اللي تقوم عليها الصلاة، وبعد كده مجرد القراءة والتسبيح وهذه ده طوب رص انت بترصه اذا قامت هذه المعاني وباقي السقف. قبل ما نيجي نرمي السقف الليله دي لازم له شده، صح ولا لا؟ ما بترميش على العواميد مباشره ولا على الطوب، لازم له شده. الشده دي ايه؟ الشده دي اولا ان ربك سبحانه وتعالى كريم وحليم ولطيف وهاب، لكن عزيز غني لا ينسى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا بيقول أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، الله لا ينسى. لكن قد يعامل عبده معاملة الناس له. ربنا بيقول ايه؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. خلي بالك مش شدة، أصلها ايه؟ شدة. دي مسألة خطيرة جدا، أن الله قد يعامل العبد معاملة الناس له. زي إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يلا غور في 60 داهية. زي ما ابن القيم قال كده، إذا تبين الحق للعبد فأعرض عنه ونسي ربه صفعه الله على قفاه وعن طريقه ألقاه. يلا المشكلة ان في ناس ما سمعتش، في ناس ما تعرفش، في ناس عايشة حياتها وخلاص ما يدرش عن الدين حاجة، لكن في ناس سمعت، صح؟ انتوا معايا؟ وعرفت ودائت. في فرق بين ده وده، اللي ما عرفش ده معذور. يعني قد يكون الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ان في الصلاة حضور القلب والتفهم والخشية والإخبات وغيره من المعاني اللي احنا بنقولها، قد يكون في بعض الناس عمرهم ما سمعوا الكلام ده ابدا اطلاقا، صح ولا لا؟ ما سمعوش في حياتهم ولا يفكر ان في حاجة زي كده، لكن انت سمعك، صح ولا لا؟ جابك هنا. هو مين اللي جابك؟ الله. واللي جابني الله، واللي أنطقني عشان أقول لك مين؟ الله سبحانه وتعالى. فهو جابك وسمعك، لا ودوقك، عشتها وشفتها وحسيتها، فبقى الأمر مختلف أنت عن غيرك. فلما تيجي أنت بعد كل ده وتنسى ربنا، إيه اللي يحصل بقى؟ ينساك. يلا ب60 مش عايزك. فلما نيجي النهاردة نحط بقى الشدة، هنقول لك ان الوضع ده اللي احنا بنقول عليه مش هيحصل الا اذا ربنا وفقك ليه واعانك عليه وسددك فيه. مش هيحصل انك تقدر تقف تصلي بين ايديه الا اذا هو ارادك انك انت تكون عبد ليه، مش هيحصل خالص. هي دي القضية الاولانية، اذا ارادك لامر هيأك له. وانا كتير قلت للإخوة، يا ترى انت شايف ربنا بيهيئك ليه؟ يعني ربنا بيوكلك ويتخنك ويطولك ويكبرك عشان يولع بيك في جهنم؟ انت أدرى بقى، انت شايف ربنا بيوديك على فين؟ ممشيك لفين؟ موجهك اي ناحية؟ إذا أرادك لأمر إيه؟ هيأك له. هو بيهيأك دلوقتي، بيجهزك لإيه؟ دماغك بتقول إيه؟ ما دماغك دي في إيد ربنا. فالشاهد إن أول اسمه إيه ده؟ عمود ولا بنقول قايم ده في السد، إذا أرادك لأمر هيأك له. أو العرق، هي دي لازم يهيئك إنك تصلي. طب يهيئني إزاي؟ أن يفرغ خاطرك من سواه. أمر إنك تدخل الصلاة ويبقى قلبك حاضر ومش مشغول بحاجة، أنت تقعد تجاهد فيه 100 سنة وما تقدرش، وربك يقدر يفرغ ذهنك ده في لحظة واحدة. قادر؟ قادر. وبتحصل معاك انك احيانا تدخل الصالة كده او تدخل الكعبة كده وتحس كأن كل حاجة اتمسحت بأستيكة، فيش دماغك حاجة، يا رب وبس. مش بيحصل احيانا ولا لا؟ بتحصل كده لما يبقى عايزك كده. اذا ارادك لامر ايه؟ هيأك له. هيجهزك بقى ان انت تبقى عبد مصلي. سيدنا ابراهيم طلبها بالاسم، الرب اجعلني مقيم الصلاة. قال يا رب خليني اصلي. انت طلبتها دي؟ ما هو كمان سبحانه مش هيديه غير لما انت تبقى عايز. عشان كده النقطه الثانيه الرغبه والهمه، تبقى انت عايز الامر ده. الرغبه والهمه، انت عايزه وعندك همه انك تعمله. ابن القيم بيقول كده في قضيه ولاده القلوب، قال: وكيف يولد قلب رجل لا يصدق بهذا ولا يعتقده؟ إذا كنت أنت مش مصدق إن في حاجة اسمها إن القلب يتولد، إن يتولد لك قلب جديد، إذا كنت أنت مش مصدق ولا تعتقد إن ده يحصل، إزاي يحصل لك بقى؟ مش ممكن. لابد أولا إذن إن يبقى عندك رغبة إنك تبقى عايز ده، وهمة إنك فعلا تقدر على ده. ما احنا ياما بنتكلم كلام، واحد يقول لك يا عم احنا هنروح للكلام ده فين؟ سيبها على الله. احنا فين والكلام ده فين؟ ده ابدا لا يصلح لخير. اللهم ارزقنا علو الهمه، انك انت تبقى همتك عاليه. سبحان الله العظيم، اسمه شهر الدين التركستماني، رجل من العلماء، من علماء السلف، بيقول ايه؟ قل ما سمعت عن أحد تعبد عبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. شوف الهمة بقى، اللهم ارزقنا الهمة يا رب. قال لك ما سمعت بأحد تعبد لله بعبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. هي دي الناس اللي بتحب ربنا. هو سمع ان سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، وانا يختم القرآن في ركعة وربعين وجزء، يقرا 30 جزء وايه وجزء ويزيد عليه. هو ده الشغل. سمع مثلا ان ابو بكر الصديق خرج من ماله كله، يروح متصدق بماله كله ويستلف عليه 100,000. تعبد بعبادة يتعبدها وإيه ويزودها. سمع أن الإمام الشافعي كان بيقرأ في اليوم القرآن مرتين في رمضان، مرة بالنهار ومرة بالليل، يقرأ مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل، ونص جزء زيادة. أفتكر الموضوع ده بعيد عن دماغنا خالص إن إحنا نعمل الحاجات دي. لا، هو ده الناس اللي بتحب ربنا. يعني لو انت متزوج زوجة بتحبك موت فيه، ولقت اختك جات يوم من الايام خدمتك خدمة، هي تغير تقوم تعمل ايه؟ تخدمك احسن من الخدمة دي، صح ولا لا؟ هي عملت لك كذا، لا اهو صح كده؟ هي دي الغيرة على الله، انك تغير ان حد يحب ربنا اكتر منك، تغير ان حد يخدم ربنا اكتر منك، تغير ان حد يدي ربنا اكتر منك. هو ده اللي كان بين أبو بكر وعمر بقى. منافسة في الخير. هي دي قضية انك انت يبقى عندك رغبة وهمة. واحنا دلوقتي حطينا ايدنا على الجرح في عيبنا ان احنا ما بنحبش ربنا كما ينبغي. بنحب ربنا على قد ما بيدينا، بنحب ربنا على هوانا مش على ما يريد. نريد الله على مرادنا من الله لا على مراد الله منا. هي دي المأساة. يبقى أول حاجة قلناها، إذا أرادك لأمر إيه؟ هياك له، هيجهزك إنك تبقى مصلي. نمرة اثنين، الرغبة والهمة. نمرة ثلاثة، العلم والفهم. ما أصل واحد ما يعرفش هيعمل إيه؟ دايما نقول إن السائر إلى الله له قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة العلمية ده العلم نص الطريق، انك تعرف بقى ازاي تصلي، تعرف يعني ايه وتفهم. المسألة محتاجة فهم، اللي بنسميها الذوق. بتفهم لماح، لان قلنا في معاني ما ينفعش انها تتفعل وانما تتشم زي الوردة. عايزينك تحس، تحس يعني ايه راكع ويعني ايه ساجد ويعني ايه سبحان ربي العظيم ويعني ايه سبحان ربي الاعلى. هو ده المعنى اللي توصل له العلم والفهم. نمرة اربعة، الارادة والعزيمة. دي غير الرغبة والهمة، لا الرغبة. يبقى انا عايز. ياما واحد عايز وعنده همة بس ما عندوش إرادة وعنده عزيمة أنه يستمر. الرجل بيقول جاهدت نفسي، عالجت قيام الليل 20 سنة. عالجت قيام الليل كم؟ 20 سنة بيحاول يصلي صح. اللي هي الصبر بقى اللي بعد دي، الصبر. لازم عندك إرادة وعزيمة قوية. يا جماعة القضية أن احنا لسه واحد كان بيقول لي، هو ربنا عايز يموتنا يعني؟ ربنا عايز يعذبنا يعني ان احنا نعذب نفسنا يعني في صلاة؟ قلت له حتى لو ربنا ما امرناش بكده لكن يرضيه كده، صح؟ يعني لو الراجل الحاج هشام ده الراجل طيب وعنده شركة ومشغل ناس عنده، ودخل لقى واحد من اللي عنده شايل باب ولا بابين على ظهره وبيروح يحطهم في العربية، يزعل؟ يقول له ليه يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده؟ هات حد يشيل. هيقول له كده لكن هيبقى مبسوط منه، هيقول ده ايه؟ ده مخلص، ده بيحبني، ده مجتهد. فحتى لو ربنا ما امرناش لكن يرضيه انك تموت نفسك في العبادة، يرضيه ويحب منك كده. وان كان ما كلفش كل الناس كده، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام الليل 3 أيام ودخل البيت نام، ما رضيش يقوم الليل تاني في المسجد. ليه؟ خشيته أن إيه؟ أن تفرض عليكم. لما قالوا له قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا أكل عام؟ فسكت. قال لو قلت نعم لإيه؟ لو وجبت، ولو وجبت ما أطقتم. يبقى معنى كده إن الرسول صلى 3 أيام وما رضيش يصلي بالناس تاني، أو ما رضيش يقول كل سنة، عشان إحنا ما نعملش؟ لا، ده عشان ما تبقاش فرض. والفرض ده هيبقى زي ما بقولك على العوام اللي ما بيحبوش ربنا قدك، اللي مش عايزين ربنا زي ما انت عايزه. دول ناس هم على قدهم. وزي ما قلت ينبغي ان احنا نفرق دايما بين الاعرابي اللي جل سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا كتب الله علي من الصلاة؟ قال صلوات 5. قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افلح وابيه ان صدق. رضي من الاعرابي ده انه يصلي ايه؟ بس ال5 صلوات. وما رضاهاش من ابن عمر، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ما يرضاش لابن عمر انه يصلي وينام، لازم يقوم الليل. يبقى اللي ارضاه لك ممكن اللي ارضاه من التاني ما ارضاش منك انت. وده الكلام اللي انا قلته دايما، ان ربنا بيبتلي العبد على قدر ما ينتظر منه. يعني حق علي ربنا اداله عقل راجح، ومال مكفي، وصحة معينة، صحبة صالحة، ويسر له كذا وكذا. لما يبتليه في موقف بينتظر منه تصرف غير اللي ما ادالوش الحاجات دي. انتوا معايا؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليك سائل بيقول لك اديني 2000 جنيه، وبيقول لي شخص تاني اديني 2000 جنيه، هو ينتظر منك انت لما يقول لك اديني 2000 تديله 5، ومن التاني اللي يقول له اديني 2000 يديله 200، وربنا يرضيه من ده 200 ولا يرضيه منك 2000. انتوا معايا؟ هي دي القضية. الله عز وجل يبتلي العبد على قدر ما أعطاه بمواقف ينتظر فيها تصرف منه، فإن تنزل عما ينتظر الله منه سقط من عين الله. هو بيبتليك ومنتظر منك انك تعمل كذا، ما عملتهاش تسقط من عين الله، اللي هي بقى فنسياهم. هو ده الخطر. ربنا في الآية دي، آية سورة التوبة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أول حاجة ولاء المنافقين، الولاء والبراء، تسبب نسيان الله لك. إنك أنت توالي المنافقين، تحبهم وتودهم وتكرمهم وتثني عليهم وترفعهم، ينساك. اثنين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بيأمروا بالمنكر، يقول له انا هنصحك نصيحة لله، احلق دقنك يا ابني، دي نصيحة لله تأمر بالمنكر؟ إلى النقاب ده لا فرض ولا سنة، ده فضيلة. تأمر بمنكر، تأمر بمنكر وينهون عن المعروف. بطل تسمع الشرايط دي، ينهى عن المعروف. بطل تصلي في الجامعة، ما في الصلاة تنفع في أي حتة، العيشة ممدودة، ما احنا قاعدين. ينهى عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلا. اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا. يقبضون أيديهم، دايما إيده قصيرة في الخير، دايما إيده مش طويلة في الخير، مش ممدودة دايما للخير. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فنسيهم زي ما قلنا، نسيهم يعني عاملهم معاملة الناس لهم. شوف بقى لما ربنا، يعني استغفر الله مش عايز أقول ألفاظ على لساني، لكن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما تلاقي حد كده مش معبرك، هي دي، مش مستنضفك، مش سائل فيك، ولا كأنك موجود، ولا عامل حسابك في حاجة، سيبك منه، يبقى شكلك ايه؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم ما أنزلت في هذا الشهر العظيم من خير وبر وعمل صالح فاكتب لنا منه النصيب الأوفر. ما هو اللي ربنا ينساه بقى مش هيعمل نصيبه في الموضوع ده، صح ولا لا؟ مش هيكتب له نصيبه، مش هيكتب له رزق في الخير ابدا. فلا بد من الاراده والعزيمه، انك تبقى عاوز وعندك عزيمه، قوه على العمل ده، انك انت تسير فيه وتنطلق. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر. محتاجين صبر، صبر طويل وصبر جميل. صبر بقى زي ما قلت كده، ان التمام معاني دي خد كل يوم، كل يوم معنى، كل يوم. النهارده تدخل الصلاه بحضور القلب وتواظب عليه الخمس اوقات، وبعدين التفهم تواظب عليه الخمس اوقات، وبعدين الحياء، وبعدين الهيبة، وبعدين الرجاء والخوف والقبول. المعاني اللي احنا ونادي كل معنى خد له يوم واصبر. ما جاتش في الظهر تيجي في العصر، جات في العصر في ركعة تيجي في المغرب، ما جاتش في المغرب خليها في العشاء، حاولنا في العشاء وما جاتش في العشاء خليها في الفجر، وتاني يوم وتالت يوم الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله يا رب العالمين. محتاجين ان احنا نعيش معنى حقيقي الصبر على الطاعة. للأسف الشديد ان احنا في عصر يتسم بالاستعجال، حتى لما تمشي في الشارع تحس كل الناس مستعجلة، كله عايز يتنطط على كله، حتى في الصلاة. سبحان الله العظيم، من يومين او ثلاثة ايام بالضبط صليت بالناس الظهر في مسجد من المساجد. بعد ما خلصنا الصلاة حصلت في المسجد ثورة. ناس هاجت، ايه يا عم الشيخ في ايه، ارحم، وراك ناس مرضى وتعبانين ورانا مصالح. انا فوجئت، يعني فعلا عمره ما حصل معايا موقف بالشدة والعنف ده، فسكت وقلت انا اسف، حقكم علي، انا غلطان، ان شاء الله مش هعملها تاني، ولكن صعبت علي نفسي. فلما نقوني صعبت علي نفسي كده بدأوا ايه يحنوا شوية، عم شيخ وراك ناس عيانين. قلت لهم يا جماعة، هو ما يجيش العيا اللي في الصلاة؟ يعني بالله عليك انت اللي عمال تقول عيانين عيانين عيانين عيانين. الصلاة بتاعتنا خدت ايه؟ الظهر 4 ركعات، خد ربع ساعة؟ قال لي لا، تلت ساعة. عمرك ما وقفت على كشك العيش اللي هناك ده اللي في السوق ده، ما وقفتش عليه تلت ساعة عشان تشتري عيش؟ ما حصلتش معاك ابدا عمرك انك وقفت تلت ساعة؟ احنا ما وقفناهمش يا جماعة، ده في ركوع وسجود. قال لي 15 تسبيحة في السجود يا مفتري. طب انت بتعد ليه؟ بتعد ليه؟ هم لا يمكن يجوا 15 بس عشان انت بتقول بس بس بس بس بس بقوا 15. لو بتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هيبقوا 5 مش 15 ابدا. فالشاهد ان ما عندناش صبر، وعبادة ربنا ما ينفعش فيها الا الصبر. يا جماعة بصراحة بصراحة ربنا ما ينفعلوش إلا الناس اللي فاضية ليه، قال كده، فاعبده ها واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فاعبده ايه؟ مش يصبر، ده فيها طه زيادة. قالوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، فما بقاش مطلوب صبر، ده مطلوب ايه؟ حاجة فوق الصبر، اكتر من الصبر شوية، اللي هو بيسميه العلماء بقى تحقيق مقام الصبر على الصبر. تحقيق مقام ايه؟ الصبر على الصبر. انك تصبر وتصبر على الصبر، يعني تصبر على العبادة وتصبر على الصبر في العبادة. يعني لما تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، خلصت الـ10، بس إن النبي كان بيسبع 10، أصبر بقى بعد الـ10 نبدأ إيه؟ نبدأ نصبر إن إحنا ندعو في الركوع، نسبح الـ10 وبعدين نصبر على إننا نثني على الله. ما هو الرسول قال كده، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مين يا جماعة فينا بيعظم ربنا في الركوع؟ بتعظم ربنا وانت راكع؟ طب بتقول ايه؟ انت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، سمع الله أكبر الله أكبر الله. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر. المعاني اللي احنا بنقولها كمان يا جماعة عشان تتحس محتاجة صبر، مش هتيجي من أول مرة ولا من تاني مرة ولا 10 مرة ولا 20 مرة ولا 100 مرة. الكلام احنا بنقوله كلام سهل، الكلام مجرد الكلام ده كلام ايه سهل، لكن انك انت تحس وتعمله ده موضوع صعب مش سهل، محتاج وقت ومحتاج جهد. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. محتاجين صبر صبر صبر كبير عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويعيننا على اللي احنا عايزينه. ايضا المعنى الاخير في الشدة اليقين في كرم الله، اللي هي بنسميها بقى حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. اليقين في كرم الله، ربنا كريم تشهد أشهد لله أنه أكرم الأكرمين سبحانه، فلذلك الطمع في الله مسموح به، مسموح إنك تطمع فيه لأنه كريم. والعلماء يقولوا دايما ما استقصى كريم حقه قط، يعني لما يكون لي عند الحاج محمد 2000 جنيه لو جاب 1000 أنا راضي، هو ده رجل الايه الكريم، مفيش مشاحة عنده، ما بيشحش، مفيش عنده حاجة بالظبط، كريم. الله كريم ده الأصل سبحانه وتعالى. لكن المشكلة الكبيرة فينا احنا، هل نستاهل كرم ربنا؟ ما هو كريم لكنه حكيم، فلا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق به، فأنت تستحق إنك تكون محل كرم ربنا. تنفع؟ تصلح؟ كنا بنقولها في الحب، أنت مين يعني عشان يحبك ربنا؟ طب بالله عليك كده قول لي فيك إيه يتحب؟ ما هو انت مع الناس، مع احمد ومحمد وحسن وعبد الله، يتحب منك انك انت مؤدب، طيب، شكلك حلو، بتصرف فلوس كتير، لكن مع ربنا فيك ايه يحبه ربنا؟ ودي النقطة اللي قلتها في الخطبة بتاع الخيانة، فاكرين؟ قلت لو واحد خدك من ايدك كده، كان مدخل الخطبة يعني، ها؟ لو واحد خدك من ايدك كده ومشي بيك خطوتين ومشي بيك لحد مكان هادي ووقف كده وقال لك انا عايز اقول لك حاجة، قلت اتفضل، قال بس ما تزعلش مني، انا عايز اقول لك حاجة، فلان بيكرهك. أول ما قال لك فلان بيكرهك تحس بقبضة في قلبك كده، صح ولا لا؟ مين مننا يحب إن حد يكرهه؟ على طول ساعتها فلان بيكرهني، طب بيكرهني ليه؟ طب هيعمل لي إيه يعني؟ ها؟ تتخض وتزعل. فإيه رأيك لو حد قال لك إن ربنا بيكرهك؟ صعبة دي؟ طب ايه رأيك عايزين الليلة دي ما ننامش، لحد ما نمسك ورقة وقلم كده ونقعد طول الليل افكر يا ترى في ايه من الصفات اللي ربنا بيكرهها، اقعد اكتب كده، اقعد لها قعدة. تستاهل العملية ولا تستاهلش يا جماعة؟ طبعا قوي، قوي تستاهل قوي. لا هو ربنا يكرهني دي شوية، دي مشكلة كبيرة، فأنا لازم أشوف هو بيكره إيه فيا. طب بيكره الكذب، أنا بكذب، طب ربنا بيكره الخيانة، أنا عمري خنت، إن الله لا يحب الخائنين، مش كده؟ طب ربنا بيكره البخل، طب ربنا بيكره، وأبدأ أكتب فيا إيه من الصفات اللي ربنا بيكرهها، وعلى الوجه التاني اكتب في ايه من الصفات اللي ربنا بيحبها، وطلع النتيجة في النهاية هو كده بقى بيكرهني ولا بيحبني. هي دي المطلوبة النهاردة، ان انا هل من حق ان انا اطمع في كرم؟ طب بايه؟ بإيه لي عنده عشان أطمع؟ الطمع فيما عند الله مسموح، أصله كريم، مسموح، اطمع زي ما أنت عايز. لكن لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال ناس وأعراضهم، صح ولا لا؟ أجي أقول لو بالادعاء يعني حق سيد أنا لي عندك 1,000,000 جنيه ومش مسامحك، هي لعبة؟ مش بالادعاء، هي البينة، عندك دليل على الكلام ده؟ معك ورقة، معك شيك، معك ايه؟ ايه دليلك؟ فنفس الشيء انا هطمع ان ربنا يكرمني، بس بايه؟ بايه؟ هل انا استاهل؟ فهدخل على ربنا بقى ان انا اصلا ما استاهلش، ولكن انت يا رب كرمتني وعرفتني فتمم نعمتك علي. قل يا رب لو أردت إهانتي ما هديتني، ولو أردت حرماني ما علمتني، ولو أردت طردي ما آويتني، فاللهم أدم علي ما به سترتني، ومتعني بما له هديتني. قل له بقى، قل له بقى عايز قعده بقى مع الملك بالليل، عايز في جوف الليل كده وانت قافل على نفسك اوضه لوحدك، لا حد شايفك ولا حد سمعك، وتعيط له. اذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا ولم يعطه بكى عليه، فانا هقعد ابكي لربنا، اطلب وابكي له عشان يديني. تعرف تعملها؟ هتبقى مشكلة كبيرة قوي لو ما تعرفش تعملها، يبقى مش هيديك، يبقى انت ما تنفعش اصلا انك تاخد. هي محتاجة تملق ودعاء وصدق لج مع حسن ظن. انا ظني فيك يا رب انك مش هتخيب رجائي، انك هتديني، وانا كنت ما استاهلش يا رب، فانت تؤهلني لان استحق، صلحني عشان استاهل. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. محتاجين ان ربنا يصلحنا. بقيت النقطة الاخيرة في الشدة، وهي انك تدل على هذا الخير احدا، فالدال على الخير كفاعل. الخير اللي انت بتسمعه دلوقتي، اللي انت عرفته، قوله، قوله، قوله لمراتك ولادك، قوله لجيرانك، قوله لاصحابك وحبايبك، قوله لقرايبك، قوله لزمايلك، قوله لاي حد. الكلام ده لما يتقال يثبت، ما تكرر تقرر، يثبت. ولما تقوله يمكن ترزق ان حد يعمل بيه تؤجر، لا مش هتؤجر، بس ببركة فعله ترزق ان تفعل. هي دي، ان انت السبب في ان الرجل ده عمل، فربنا يرزقك العمل. اللهم ارزقنا العمل يا رب. تعالوا بقى نرمي السقف بعد ما حطينا الشدة، والسقف بيرميه ابن القيم في عدة كلمات، بيقول ايه؟ ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره. هي دي بتفرق يا أخي في الوقفة. واحد واقف يصلي الله أكبر، تفرق في الوقفة. واحد واقف كده، واحد واقف كده، بتفرق في الوقفة، في المنظر قدام ربنا، بتفرق في الفكر، إن واقف بيعمل إيه وعايز إيه وحاسس بإيه. هي دي صلاة محب متذلل منكسر لمحبوبه، لا صلاة مدل بها عليه. واحد واقف، كانوا بيقولوا لي بقى الناس اللي كانوا زعلانين من التطويل دول، يقول يا عم ده تلات ارباع البلد ما بتصليش عشان كده، فانت تحمد ربنا ان الناس بتصلي. الحمد لله ان الناس بتصلي فعلا، صح، انا احمد ربنا ان الناس بتصلي، لكن هو بقى اللي واقف بيقول احمد ربنا ان انا بصلي، دي ما تعجبش ربنا منه. دي ربنا بيقول له ده انت تحمد ربنا ان انا خليتك تصلي، ان انا خليتك تصلي. فانت واقف في الصلاة حاسس بايه؟ حاسس ان كتر خيري ان انا بصلي، ولا الحمد لله ان خلاني اصلي؟ لا، هي القضية احنا عارفينها، لكن واحنا بنصلي فاكرينها؟ ها؟ يعني وانا واقف كده في الصلاة فاكر دي؟ يعني لما اقول الحمد لله رب العالمين، بقول الحمد لله رب العالمين انه جابني من الشغل ووقفني في الجامعة اصلي، ولا مش على بالي؟ هي دي، ان المطلوب انك وانت واقف تصلي تبقى فاكر ان من نعم ربنا عليك انه خلاك تصلي. بيقول ايه؟ يرى، خلي بالك ده السقف اهو، ها، يرى من اعظم نعم الله عليه ان اقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره. مش دي الاولانيه خالص؟ لان ايه؟ اذا ارادك لامر ايه هياك له، فهو هو ربنا ظبطك انك تصلي، فالحمد لله على دي. ما ياما ناس نفسهم يصلوا وما يقدرش يصلي، صح؟ كنت شغال في شغلانه بيقول لي كده، انا بقول لصاحب الشغل اروح اصلي، يقول لي لا ممنوع، صلي لما تروح. مش تحمد ربنا بقى انك مش شغال عند حد من دول؟ قول لي لا انا ما اشتغلش عند حد. ايه؟ مين اللي خلاك ما تشتغلش عند حد يعني؟ ما هو مين اللي قال ان انت ما تشتغلش عند حد؟ في اجدع منك بيشتغل عند حد، وممكن بكره يخليك تشتغل عند حد ويزل انفاسك. قادر؟ ما تنساش نفسك. ابن القيم يقول ايه؟ شوف الكلام الجميل بقى، يقول ايه؟ فهو يزداد بذلك محبة الى محبته. فلما يحس بدي ان ربنا كرمه وخلاه يصلي، يوم يحب ربنا اكتر، يحبه اكتر. يقول ايه؟ يقول ويرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى أن تطول صلاته فلا تنتهي إلا برؤية وجه الله في الجنة، كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. واحد كان هيموت عشان يتجوز العروسة دي، يوم ما يتجوزها يحطها في الشقة 5 دقايق ويقفل عليها ويخرج؟ مش ممكن، ده ما صدق. يخرج منين؟ لا، فانت ما صدقت دخلت في الصلاة. عايز تطلع بقى؟ ده بتطلع تروح فين؟ كنت بقول لهم والله في خطبة الجمعة اللي فاتت، فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد مش عايز يقوم، فضل ساجد لما فكرت انه مات، فحركت اصبعه فتحرك فقام. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما وقف يصلي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة. شوف يدخل في البقرة، ابن مسعود يحكي لك القصة، يقول لك ايه؟ فقلت يركع عند 100 فمر بها، فقلت يركع عند 200 فمر بها، فقلت يركع بها فاستفتح في النساء. ما تصلي عليه، انت معايا؟ يعني ممكن يكون سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل برضو يصلي 100 بس جاء عند 100 وحس ان هو لا لا مش بيحس. كمل فتح في النساء، كمل فتح في آل عمران، كمل. قال لك بس قلت امشي بقى، حتى هممته بامر سوء. هو ده هو ده المحب. انا شاكك والله انك بتحب ربنا، شاكك فيها انا دي، بس دي مش افعال محب. اللي بيحب ما يعملش كده، ولا انت عمرك ما حبيت؟ اه المحب ده ما يقدرش يصل محبوبه ابدا. ثم ماذا يصنع في صلاته؟ خلي بالك من السقف بقى، ها دي اول حاجه في السقف، انه بيحب ربنا زياده في الصلاه. نمره 2، فهو يتملق فيها مولاه. تملق المحب الفقير الضعيف المحتاج للعزيز الرحيم، فحين يناديه بكلامه يعطي كل آية حظها من العبودية. القضية مش ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله اكبر. مش هتيجي كده ابدا، ده كل ايه لها حظ من العبوديه. يعني لما اجي اقول قل هو الله احد، دي لها حظ. حظ يا جماعه من العقل اللي هو الفهم، ومن السمع اللي هو الود، ومن اللسان اللي هو يدوق، ومن القلب اللي هو يحس. لها حظ في الايدين ووضعهم، والراس ووضعه، والرجلين. لها حظ في الجلد وقشعريرته. قل هو الله احد، الله الصمد، يعطي كل آية حظها من العبودية. إزاي؟ شوف الشيخ بيقول إيه؟ يقول فتجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي فيها الآلاء والنعم والإحسان. قلبه هيرفرف لما يقرأ قل هو الله أحد الله. كل ما يقول الله الله الله الصمد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكلام ده هيشد قلبه، هيجذب قلبه، هيخليه أشد حبا لله. يا سلام لو جت بقى آيات النعم، والله جعل لكم، سورة النعم، سورة النحل، سورة النحل، سورة النعم، تلاقي كل السورة والله جعل لكم، والله جعل لكم، والله جعل لكم، والله جعل لكم. الله، لما تيجي ذكر النعم تحبه أكتر. الآيات دي تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تخليك قلبك يتعلق بالله، ثم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه. ما أنا بقرأ مثلا في سورة الزمر من الأول، عمال أقرأ عشان أصل لإيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أما نقرأ عشان أوصل ليه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. آيات بقى تخليك تطير، ما أقصدش تطير بتاع الصوفية يعني تطير فوق الأرض يعني وتمشي في الهواء، لا لا، أقصد قلبك بقى خلاص تحس إن أنت مش في الدنيا دي ونكد الدنيا وهم الدنيا وألم الدنيا، خلاص لا أذى الناس ولا هم الفلوس ولا مشاكل المجتمع ولا مصايب البيئة، كل ده ما عدتش أنت في أهل الدنيا دي، قلبك بقى يسرح في الجنة حيث شاء. لا، وكمان ابن القيم يقول ايه؟ وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. آيات الرحمة والمغفرة والعفو، كان أحد مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة ويكرمه ويجزي الله المثوبة كان يبكي في آيات الجنة وما يبكيش في آيات العذاب. كل ما تيجي ذكر الجنة يبكي وتنهمر دموعه شوقا إلى الجنة، وآيات العذاب يبقى مرعوب وصاحي ومصحصح وبيقولها بصوت جامد. كل واحد بقى ولو إيه ولو دور يؤديه مع ربنا، وممكن يوم كده ويوم كده، ممكن يوم تبكيه آيات الرحمة ويوم تبكيه آيات العذاب ويوم تبكيه آيات الصفات، هي أرزاق. بس للي يمشي مع ربنا، مش انت لما بتيجي تروح مكان معين بتروحه كتير بتبدأ تبتكر له طرق مختصرة، تبدأ تعرف له سكك غير المأهولة المعهودة. فكذلك في سيرك إلى الله يفتح الله عليك بما لم يفتح به على الآخرين. يا رب افتح يا رب. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة. هي دي اللي بقولك بقى، لكل آية لها عبودية خاصة الزائدة على مجرد التلاوة، بل والزائدة على مجرد التصديق بأنه كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر، لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب. لو تفهم، لو تفهم وانت بتصلي، لو تفهم يعني الله أكبر. لو تفهم، تفهم يعني ايه إياك نعبد وإياك نستعين. لو تفهم، كنت بقول لكم في اللقاء الماضي انا عايزك تقف قدام المراية وتبص على نفسك، شكلك وانت راكع، شكلك ايه وانت راكع، عشان تتصور شكلك ده وانت راكع. اصل احنا بنركع ومش شايفين نفسنا، فمش متصور شكلك ايه وانت راكع. عايزك تتصور شكلك وانت ساجد، يعني ايه مناخيرك في الارض وجبهتك في الأرض وشفايفك في الأرض، يعني إيه بطنك مدلدلة، يعني إيه، يعني إيه إيديك في الأرض وركبك في الأرض وصوابع رجليك، شايف شكلك عامل إزاي وإنت بتقول سبحان ربي الأعلى؟ شايف عينيك فين؟ فتح عينيك كده وإنت ساجد، شوف عينيك فين. لو فهمت هتعرف ان كان كل الصلاة اللي كنت بتصليها قبل كده تهريج، لعب، كلام فارغ، ما صليتش، ما صليتش عمرك، كل اللي فات ده ما كانش صلاة. هتبدأ تصلي من جديد، زي ما الشاعر بيقول ايه، وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ما لي بعدها مذهب. وانا كنت مفكر ان انا رجل واصل، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب. قال لك لما شفتها بقى عرفت ان كان كله تهريج. نفسي انك تشوف الصلاة، تشوفها، تحسها، تعيشها. واذا فهمنا الصلاة خلاص كده عملنا العواميد والطوب والسقف، خلاص كده. ها، عايزين نمشي ده بقى في الذكر وتلاوة القرآن والصيام والطواف. عايزين بقى نعيش المعاني، نعيش الأسرار، مش صورة العمل. ابن القيم بيقول ولو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أعظم من لذة الآخذ. بس احنا مش حسنها، مش متصور يعني ايه انك بتحط في ايد ربنا، مش متصور يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك، مش متصورها. ده انا بكلمك بقى في الصدقة، مشيها بقى على الذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والصلاة. عايزين نعيش، نعبد، مش مجرد كلام. عايزين نبطل لعب. كررتها كتير يومين دول. قال الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقت الضحى الساعة 11 وانت في الشغل ربنا سمى لعب. عايزين نبطل لعب، نبطل تهريج. عايزين نعبد ربنا، عايزين نعبد ربنا صح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مكنا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين.